بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا في حديث وابصة رضي الله عنه في نهي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي الرجل منفردا خلف الصف. فهذا الحديث يا عبد الله جمهور الأئمة على تصحيحه أو على تضعيفه؟ أيوة. هؤلاء ماذا صنعوا؟ ضعفوا لأن فيه اضطرابا والاضطراب يؤدي إلى ضعف الحديث عندهم. وممن صحه سبعة من الإمام أحمد والدارمي والترمذي وأبو حاتم وابن معين وابن البراوي وابن المنذر. نعم أحسنت. والراجح؟ الراجح أنه صحيح. صحيح أنه صحيح. طيب، العلماء اختلفوا في حكم صلاة المنفرد خلف الصف على ثلاثة أقوال، طرفان وسط. الوسط ما هو؟ فصلاته باطلة. ودليلهم أحسن. طيب، اختلف العلماء في الإسراع للصلاة على طرفين ووسط، فما هو الوسط؟ شو اسمك؟ خلفك خالد. أنت حازم الإسراع تجوز إذا كان إيش لإدراك إيش لإدراك الجماعة، يعني إذا خشي فوات الجماعة. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة عليكم سكينة، قال أما قبل الإقامة فيجوز الإسراع؟ لا يجوز. إذن لماذا قال إذا سمعتم قيده في بهذا الموضع؟ أيوة. طيب، أعد قراءة هذا الحديث حتى نكمل الفوائد. لا نسيت الورق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الحديث تقدمت فوائده وبقي فيه فائدة واحدة، وهي أن هذا الحديث يفيد أن ما أدركه من فاتته بعض الصلاة هو أول صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا، ومعنى فأتموا يعني فأكملوا، وإذا كان سيكمل فما أدركه هو أول صلاته. هذا الدليل الأول لهذا القول، وهو أن ما أدركه هو أول صلاته. الدليل الثاني أن الجميع يوجب على من فاتته بعض الصلاة أن يتشهد التشهد الأخير، ولو كان ما أدركه ليس أول صلاته لم يحتج إلى أن يتشهد مرة أخرى. أو بعبارة أخرى، لو كان المصلي أدرك آخر صلاته لم نلزمه بالتشهد الأخير مرة أخرى، لأن هذه صلاته أدركها. القول الثاني أن ما أدركه هو آخر صلاته وما فاته هو أول صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فأتموا فاقضوا، لقوله وما فاتكم فاقضوا. والجواب على هذه الرواية وهي قوله فاقضوا من وجهين. الأول أن هذه الرواية ضعيفة، أشار الإمام مسلم إلى أن ابن عيينة وهم بهذا الحديث، وقد يجاب عن هذه المناقشة بأن ظاهر صنيع الإمام أحمد تصحيح هذه الرواية، فإنه أخذ بها واستدل بها. الجواب الثاني أن معنى قوله فقضوا يعني فأتموا، لأن القضاء في لسان الشارع هو الإتمام، كما في قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، يعني فإذا قضيتم يعني فإذا انتهيتم منها. وأما القضاء الذي هو بمعنى الذي ما فات من العبادة، فهذا المعنى لكلمة القضاء معنى اصطلاحي فقهي متأخر، والراجح القول الأول، ويكون رجحان هذا القول رواية ودراية، وراجح رواية ودراية، لأن رواية فأتموا أصح من رواية فقضوا إذا صححنا فقضوا. من فوائد هذا الحديث أن الحكمة من استحباب المشي بسكينة ووقار تنقسم إلى أقسام. الأول أن من يمشي إلى الصلاة فهو في صلاة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمد أحدكم إلى الصلاة فهو في صلاة. الثاني أن في السكينة والوقار ما يؤدي إلى كثرة الخطى، وكثرة الخطى إلى المساجد تكسب الحسنات وتمحو السيئات. الثالث والأخير أن من أسرع إلى الصلاة ثم دخل فيها فإنه سيدخل فيها بسبب الإسراع سائر النفس مشوش الخاطر، ويحتاج إلى فترة ليهدأ ويطمئن في صلاته وينصرف إليها بكليته، ولهذا نهي عنه. يقرأ الحديث الذي بعده، حديث أبي. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان. نعم، هذا الحديث في إسناده بعض الاختلاف، وفي إسناده عبد الله بن أبي بصير فيه جهالة، يعني بعبارة أخرى فيه ضعف يسير، لكن مع ذلك صححه الأئمة ابن معين وابن المديني والذهلي والعقيلي والبيهقي وغيرهم أيضا. وتصحيح مثل هؤلاء الأئمة الذين يسبرون الحديث برواته وألفاظه، تصحيحهم لهذا الحديث يساعد على رفع الجهالة عن عبد الله بن أبي بصير. ولذلك الراجح إن شاء الله أن هذا الحديث صحيح، لا سيما وأن له شاهدا من حديث قباس بن أشيم رضي الله عنه، وهذا الشاهد مع تصحيح الأئمة يقوي الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل أزكى، يحتمل أن يكون المراد بقوله أزكى أي الزكاة المشتقة من النمو، يعني أكثر أجرا. ويحتمل أن يكون أو أن تكون الزكاة هنا مشتقة من الطهارة، يعني أن صلاة الرجل مع غيره أكثر تطهيرا للنفس من صلاته مع الأقل. وقد يكون المراد أنها أكثر أجرا وأكثر تطهيرا، أكثر أجرا وتطهيرا، ولعل هذا هو الأقرب. فوائد هذا الحديث: الحديث نص على أن أقل عدد للجماعة إمام ومأموم، وأن من ذهب إلى أنه شرط أن لا ينقص عن 3 فقوله ضعيف مخالف للنص. من فوائد هذا الحديث فضل الجماعة ومحبة الله لها، وأنه كلما كثر الجماعة فهو أفضل وأحب إلى الله. من فوائد هذا الحديث تحريم بناء المسجد بجوار المسجد من غير حاجة، لأن بناء المسجد بجوار المسجد من غير حاجة مناقضة لمقصود الشارع من تكميل وتكثير الجماعات، فكأنه يعارض إرادة الشارع. الشارع يحب أن تكثر الجماعة، وبتكثير المساجد من غير حاجة نحن نسعى إلى تقليل الجماعة، ولهذا نقول يحرم على الإنسان أن يبني مسجدا بجوار مسجد من غير حاجة. من فوائد هذا الحديث أن الأعمال الصالحة متفاوتة، فصلاة الرجل مع الرجل أزكى وأفضل من صلاته وحده، وهكذا صلاة الرجلين أفضل من الرجل، والثلاثة أفضل. إذن الأعمال الصالحة تتفاوت. من فوائد هذا الحديث أن مشروعية الجماعة خاصة بالرجل لقوله صلاة الرجل، فإن قيل إطلاق كلمة الرجل في الأحاديث لا تعني التخصيص بها بهم، يعني بالرجال دون النساء، فالجواب صحيح. الأصل أن إطلاق الرجل لا يعني تخصيصه بالحكم إلا إذا دلت قرائن أخرى وقواعد وأصول أخرى على تخصيصه بها، وهنا دلت نصوص أخرى على أن الجماعة مستحبة للرجال. من فوائد هذا الحديث أنه يستحب للإنسان أن يبحث عن المسجد الأكثر جماعة، يستحب للإنسان أن يتقصد البحث عن الجماعة الأكثر. الحديث صريح في هذا، بل أن هذه الفائدة المتبادرة من الحديث، ويستثنى من هذا إذا دعت الحاجة أن يصلي في المسجد الأقل جماعة. إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى أن يصلي في الأقل فإنه يصلي في مع الأقل. من فوائد هذا الحديث أن الشارع يربط الأحكام بضوابط وعلل لقوله وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فإذا ضابط محبة الله الكثرة، الكثرة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. حديث أم ورقة هذا رواه الحافظ أبو داود وحافظ ابن خزيمة، وهذا الحديث فيه خلاف وفيه إشكال. هذا الحديث علة بثلاث علل. العلة الأولى أن فيه الوليد بن عبد الله بن جميع، والوليد هذا سنجعل الحديث عنه في آخر شيء لأنه هو أهم شيء في هذا السياق. الثاني أن فيه عبد الرحمن بن خلاد، فيه سناد عبد الرحمن بن خلاد، وهذا الرجل فيه جهالة، وقد ترتفع الجهالة بأنه متابع من جدة الوليد التي هي ليلى ابنة مالك، فتكون هذه الإشكالية الأولى التي هي عبد الرحمن بن خلاد هي أضعف العلل بالإمكان أن نتجاوز عنها. هذه العلة الأولى. العلة الثانية الاضطراب في الأسانيد والمتن، الآن خلوكم معنا في الشاشة التي تبين أولا هذا الحديث. حديث ورقة أحد الباحثين كتب فيه بحث حديث أظن عنوانه حديث ورقة رواية ودراية. طيب الحقيقة أن الباحث الذي كتب هذا البحث من وجهة نظري أجاد جدا، لا سيما في مسألة التشجيع ورصد الخلاف في إسناد هذا الحديث. عنده فهم في بيان شجرة الإسناد وتحرير الاضطراب وتركيب المتون على الأسانيد، يعني يستقصي الباحث حتى ما يبقى في نفسك شيء من البحث تريد أن تبحثه. الآن لاحظ معنا، هذا الحديث فيما عدا الطريق الأخير الطريقين الأخيرين يدور على من؟ على الوليد. شوف الوليد متكرر ليس كذلك؟ الوليد في الوسط، أيوة هذا الوليد متكرر، أحسنت. الحديث يدور على هذا الوليد الذي سنتكلم عنه بعد قليل. الحقيقة هو هذا الوليد إشكاليته أنه ما تتصور الاضطراب إلا بعد ما تعرف أن الوليد عبارة مختصرة فيه ضعف، فيه ضعف. لاحظ الآن الوليد يروي عنه مجموعات من الناس. المجموعة الأولى تروي عنه عن جدته وعن عبد الرحمن، المجموعة الثانية تروي عنه عن جدته فقط وفيهم بعض المجموعة الأولى مثل أبو نعيم، المجموعة الثالثة أو الراوي الثالث يروي عنه عن عبد الرحمن وحده، المجموعة الرابعة الذي هو أبو أحمد الزبيري يروي عن الوليد عن أمه، ثم يأتينا عبد الله بن داود فيخرج تماما عن هذه الرواية كلها ويذكر مع ليلى أبيها وليس له ذكر في الأسانيد الأخرى مطلقا، ثم يأتينا جعفر بن سليمان ويروي عن عبد الرحمن مباشرة بدون الوليد، بدون الوليد. هذا الحديث الأخير جعفر بن سليمان هذا لا يساعد على إثبات الاضطراب لأنه مخرج جديد للحديث، أصلا لم يتطرق للوليد. الحديث الذي بعد عبد الرحمن بن أبان فيه الوليد لكن الباحث جعله يعني مفردا لأن عبد العزيز هذا شديد الضعف، عبد العزيز بن أبان الأول شديد الضعف فلا يعارض روايات الناس الآخرين. لكن بقينا في الذين رووا هذا الحديث عن الوليد في الشجرة الأولى وهم أبو نعيم ووكيع وعبد الله وأشعث وأبو نعيم وأبو أحمد وابن فضيل وزبيري، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 رواه يروون الحديث بطرق مختلفة واضطراب، تارة يذكرون ليلى وتارة عبد الرحمن، تارة يجمعون بينهم وتارة يذكر أبا ليلى بنت مالك، وهذا من وجهة نظري اضطراب شديد لأن الذين يرون عن الوليد غالبهم ثقات كما ترى وكيع وغيره من الرواة الذين هم على درجة من الحفظ والإتقان، وهذا كله يشير إلى مسألة واحدة وهي أن الوليد هذا عنده اضطراب، والاضطراب ليس من الرواة عن الوليد بل من الوليد نفسه يضطرب في إثبات هذا في أسانيد هذا الحديث بالطريقة التي رأيت. يزيد هذا الاضطراب سوءا إذا رفع محمود الألفاظ. الألفاظ عندك؟ أيوة. هؤلاء الذين تقدمت روايتهم مع اضطرابهم في الأسانيد اضطربوا أشد في اللفظ، اضطراب اللفظ الأول في أن يجعل في دارها مؤذنا فتصلي فأذن لها، هذا اللفظ لم يذكر أصلا أهل البيت ولا من الذين سيصلون معها. الرواية الثانية في أن تبني مسجدا في دارها فأذن لها أن تبني موضعا تصلي فيه، هذا اللفظ أيضا لم يذكر مكان الشاهد وهو من ستصلي بمن. اللفظ الثالث وكانت تأم أهل دارها، هنا بدينا بالألفاظ. اللفظ الرابع أيضا وأمرها أن تأم أهل دارها. اللفظ الخامس وتأم أهل دارها. اللفظ السادس وأن تأم أهل دارها، لكن هنا في الأخيرين أضاف كلمة في الفريضة. ثم جاءنا أبو أحمد الزبيري خرج عن هذه الأشياء كلها وقال تأما نسائها، خص النساء بالذات. ثم رجع نفسه هو أبو أحمد الزبيري وقال أذن لها أن تأم أهل دارها. اضطراب النفس أبو أحمد تارة هكذا وتارة هكذا، ما يدل على وكيع يروى عنه لفظين، وعبد الله يروى عنه لفظين، وأبو أحمد يروى عنه لفظين. إذن هذا الاضطراب ليس من هؤلاء الثقات وإنما هو من الوليد. لاحظ كيف اضطرب في هذا الحديث اضطراب شديد في أسانيده وفي متونه. نرجع إلى الوليد، انتهينا من الشجرة ونرجع للوليد، هذا الذي عرفنا شدة اضطرابه في أسانيد ومتون هذا الحديث. الوليد بن جميع اختلف فيه الأئمة، اختلف فيه الأئمة، فذهب جماعة من أهل العلم إلى توثيقه، منهم ابن معين والعجلي، وذهب جماعة إلى يعني تحسين حاله، قالوا عنه لا بأس به، وهم أبو زرعة وأحمد، ومثلهم أبو حاتم لأنه قال صالح الحديث وهي قريبة من ليس به بأس، ومجموعة من المحدثين أو بعض المحدثين مثل يحيى بن سعيد القطان كان يحدث عنه تارة ويتوقف عن التحديث عنه تارة، والمروي عن يحيى بن سعيد أيضا مختلف، هل توقف عن الرواية ثم في آخر حياته صار يروي عنه أو أنه استمر في الامتناع عن الرواية إلى أن مات. ويأتينا شخص آخر وهو ابن حبان، ابن حبان اضطرب في الوليد لأنه ذكره في الثقات ثم عاد وذكره أين؟ في المجروحين، هو نفسه يذكره في الثقات ويعيد يذكره في المجروحين. الرواة الذين عاد ذكرهم ابن حبان في المجروحين مع الأسف لا يوجد عنهم دراسة، توجد دراسة عن بعضهم في رسالة ماجستير أو دكتوراه عن بعض الذين اضطرب قول ابن حبان فيهم، ذكرهم تارة في المجروحين وتارة في، لكن ليس منهم الوليد، لم يذكر الوليد. ألفاظ الجرح والتعديل الذي ذكرت لك الآن، أو عفوا ألفاظ التعديل، لم أذكر جرحا، أليس كذلك؟ لم أذكر جرحا أبدا. هذا كله نقله المزي، هذا كله نقله المزي، لكن الغريب أن الحافظ المزي لم ينقل في ترجمة الوليد بن جميع إلا ألفاظ التوثيق، لا أدري لماذا، مع أن توجد ألفاظ جرح كثيرة، هل لم يقتنع أو فاته أو لا أدري لماذا لم يذكر إلا ألفاظ يعني التوثيق. نأتي إلى ألفاظ التجريح، يقول عنه ابن حبان الذي ذكره في الثقات، يقول كان ينفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات، فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به، وهو تجريح شديد لأنه يجعله يكثر من الانفراد عن من؟ عن الثقات، وهذا أشد شيء في جرح الراوي، لأن معناته أنه ليس عنده ضبط وأنه كثير الخطأ ويهم على الثقات. أيضا يقول العقيلي في حديثه اضطراب، في حديثه اضطراب، وكلمة العقيلي تعطينا فائدة وهي أن الأئمة رحمهم الله ينطلقون في الحكم على الراوي من مروياته، ينطلقون من مروياته، كأن العقيلي لاحظ أنه عنده الاضطراب هذا فحكم عليه هذا الحكم، في حديثه اضطراب. وقال الحاكم لو لم يخرج له مسلم لكان أولى، لو لم يخرج له مسلم لكان أولى. الآن هذا الوليد عرفنا أنه عنده اضطراب، يحكم عليه العقيلي أنه عنده اضطراب، وعرفنا عنه مسألة أخرى التي أشار إليها ابن حبان وهو أنه ينفرد عن الثقات بما لا يتابع عليه. يزيد الأمر سوءا أن هذا الوليد رحمه الله ليس له إلا ستة أحاديث، ليس له إلا ستة أحاديث، يعني ما استطاع يضبط كم حديث؟ ستة. يضطرب كل هذا الاضطراب وعدد المرويات كم؟ ستة، وهذا يدل على أن عنده ضعف واضح، عنده ضعف واضح، وأنه يعني في أدنى درجات الضبط إن وضعناه في درجات الضبط. بعد ما عرفنا الآن تصورنا حال الوليد نرجع ونقول إنه ممكن نستنبط من يعني هذه الترجمة بعض الأشياء. أولا ابن حبان متساهل، لأن كونك تقول عن هذا الشخص إنه ثقة مع هذا الاضطراب وقدح ابن حبان فيه بهذا الشكل، هذا تساهل. الثاني أن العجلي أيضا عنده تساهل لأنه وثقة. بقينا في واحد مشكلة رقم كبير، وهو ابن معين. ابن معين وثقه، هذا محل إشكال. وأنا أشرت مرارا إنه أحكام ابن معين تحتاج إلى مراجعة وصبر ودراسة، لأن أحيانا لا تكون بتلك القوة، أو بعبارة أدق يعني تخالف غيره من الأئمة. لا أقول لا تكون بالدقة، لكن أقول أنه هذا لا أريد أن أقول أنه ليس بدقيق، هذه كلمة لا أريدها سبق لسان، إنما أريد أن أقول أنه يخالف غيره من الأئمة. هنا خالف أبو زرعة، خالف أبا زرعة وأحمد وأبا حاتم، وخالف نستطيع أن نقول العقيلي والحاكم وابن حبان، فخالف الجمهور، لأن ليس معه إلا العجلي وابن حبان، وهؤلاء معروف أنهم من المتساهلين. فإذا عرفنا من هذا أن أحكام ابن معين قد تخالف غيره من الأئمة، وتحتاج إلى دراسة وصبر لمعرفة أسباب وجود مثل هذه الأحكام أحيانا عند ابن معين. باقي التصحيح والتضعيف. هذا الحديث ضعفه اثنان، ابن حبان والعجلي، ضعفه اثنان ابن حبان والعجلي، لكن صححه أيضا اثنان، أبو حاتم والدارقطني. أما كلام المضاعفين فهو موجود في كتبهم المطبوعة الموجودة، وأما كلام المصححين وهو أبو حاتم والدارقطني فهذا ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب، ولا يوجد في الكتب المطبوعة فيما أعلم، لا يوجد في الكتب المطبوعة كتب ابن حبان وكتب أبي حاتم والدارقطني المطبوعة الآن، السنن و العلل وغيرها لا توجد، لا يوجد ذكر لتصحيح، مع أنني حرصت جدا أني أبحث من خلال تفتيش الكتب ومن خلال الجهاز، لم أجد يعني كلام أبي حاتم ودارقطني. وإذا بحثت عن شيء ولم تجده يبقى في نفس الشيء، لا سيما مع الملابسات التي سمعت، لا سيما مع الملابسات التي سمعت. الخلاصة أن تصحيح أبي حاتم ودارقطني إذا لم يثبت فلا شك أن الحديث ضعيف، وأنه من أمثلة المضطرب في لفظه وأسانيده، وأن الوليد أصلا هذا الرجل لا نقبل منه الانفراد بهذه السنة، لا نقبل منه الانفراد بهذه السنة، لا سيما وأنه انفرد عن مجهول وهو عبد الرحمن بن خلاف، أو عن من وصف بالجهالة، فهو يروي فقط هذا الحديث كما في الأسانيد عن عبد الرحمن وعن جدته، يعني ما يروي عن أئمة، فهذا أيضا مما يجعل في النفس شيء. فهذا هو الراجح، أنه أن هذا الحديث فيه ضعف، ما لم يثبت تصحيح الدارقطني وأبي حاتم، فإذا ثبت فمثل هؤلاء الأئمة عادة يصححوا، كأنهم اطلعوا على أن الوليد ضبط هذه الرواية بالذات من بين الستة أحاديث، يعني كأنهم اطلعوا على شيء من هذا. وفي الجملة كما قلت لكم أنه تصحيحات الأئمة المتقدمين يعني ينبغي أن الإنسان يتأنى في مخالفتها، لكن المحصلة أنه في النفس من ثبوت هذا الحديث شيء، ويميل الإنسان إلى أن هذه القصة لم تحصل، وأن الوليد وهم ودخل عليه حديث في حديث، ولم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. ما فائد هذا الحديث إذا صح؟ مشروعية صلاة الجماعة بالنسبة للنساء، لأنها طلبت أن تصلي صلاة جماعة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة فيها خلاف. القول الأول استحباب صلاة النساء جماعة إذا اجتمعنا في مكان، وإلى هذا ذهب الحنابلة والشافعية والظاهرية أن هذا الأمر مستحب، لكن تصلي الإمامة في وسطهن ولا تتقدم. الأدلة استدلوا بأمرين. الأمر الأول هذا الحديث، هذا الحديث فهو حديث نص في المسألة. الثاني أنه روي عن عائشة وأم سلمة بأسانيد يقوي بعضها بعضا وتقبل يعني مقبولة، أنهن كن يصلين جماعة. القول الثاني أن صلاة النساء جماعة مكروهة كراهة التحريم، مكروهة كراهة التحريم. فإن صلينا جماعة صحت الصلاة، إن صلينا جماعة صحت الصلاة. القول الثالث أن صلاة النساء جماعة محرمة، والمرأة التي تأتم بالمرأة صلاتها باطلة، وأشد الأقوال صلاتها باطلة. واستدلوا بأمرين. الأمر الأول أن الفقهاء جميعا كرهوا للمرأة أن تؤذن، والأذان وسيلة أو وسيلة لصلاة الجماعة. فإذا كرهوا الأذان فما وضع الأذان من أجله أيضا مكروه، إذ لو كانت الجماعة مشروعة لكان الأذان أيضا مشروع. الثاني أن القول بمشروعية صلاة الجماعة يؤدي إلى أن يكون الإمام في وسط المصلين، وهذا مخالف لمقصود الشارع من تقدم الإمام. نلاحظ في هذا الخلاف قضية لاحظناها في مسائل كثيرة، وهي أن مع الذين رأوا المشروعية آثار ونصوص، ومع الذين رأوا عدم المشروعية تعليلات عقلية، أليس كذلك؟ ولهذا نحن نقول الراجح القول الأول، مع قوة مذهب المالكية الذي هو القول الثالث، مع قوة مذهب المالكية. والظاهر والله أعلم أن الحنابلة والشافعية والظاهرية الذين يقولون باستحباب صلاة النساء جماعة مقصودهم إذا حصل الاجتماع من غير قصد، من غير قصد. أما تقصد الاجتماع لصلاة الجماعة لا أظن أن أحدا يرى أنه مشروع، لا أظن أن أحدا يرى أنه مشروع. لكن إذا وجدت الجماعة النساء في مكان واحد لغرض آخر غير صلاة الجماعة، وحصل هذا الأمر من غير قصد الاجتماع للصلاة وإنما اجتمعنا لأمر آخر، فإنه يشرع. بناء عليه المشروع، بناء على هذا الخلاف وعلى هذا الترجيح، المشروع للطالبات في المدارس أن يصلينا جماعة، لأنهن اجتمعنا من غير تقصد وفي مكان واحد فيصلينا جماعة. المشروع للممرضات في مساجد، في مستشفيات التي تختص بالنساء في الأقسام النسائية، المشروع لهن أيضا أن يصلينا جماعة. المشروع للنساء في الزواجات إذا جاء صلاة العشاء أن يصلينا جماعة، هكذا ليس كذلك؟ ما دام رجحنا هذا القول الأول هذا يترتب عليه أن نقول كلما اجتمعنا، يعني كلما اجتمعنا اجتماعا عارضا فالمشروع في حقهن أن يصلينا جماعة، يستحب، يستحب لهن ذلك. كيف؟ ولو اجتمع دائم مثل مسلمة لا في بيت واحد، إيه ولو هكذا، ولو هكذا، هذا هذا مقتضى حديث أم سلمة. ولهذا أنا أقول سؤال جيد، أحسنت، يقول يترتب على هذا أن نقول يستحب للنساء اللاتي يجتمعن في البيت أن يصلين جماعة دائما، ليس كذلك؟ وصحيح، وهذا يترتب عليه، وهذا الذي صنعته أم ورقة. أم ورقة أرادت هذا، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أصلي بأهل بيتي، وصلت بهم. وأكثر الروايات أو اثنين من الروايات أن الصلاة كانت في روايتين كانت فريضة، والفريضة تتكرر ليس كذلك، ليست صلاة تراويح أو أي نافلة أخرى. ولهذا أنا أقول أن هذه المسألة أنا بالنسبة لي ما زلت أشعر أنه تحتاج إلى بحث. لولا أثر عائشة وأم سلمة، لولا أثر عائشة وأم سلمة لقلنا لا يشرع الصلاة جماعة إلا إذا حضرت المسجد مع الرجال، جواز يعني يجوز. لكن أثر عائشة وأم سلمة مع الخلاف القوي في حديث أم ورقة يجعل الإنسان يقول بالقول الأول لمذهب الحنابلة والشافعية وظاهرة. وإلا لولا أثر عائشة وأم سلمة لقلنا مثل ما أشار أخونا أنه ما زال نساء الصحابة في البيوت، فيهم البنات والزوجات إذا كان الرجل متزوج أكثر من واحدة وله بنات، ولم ينقل أن نساء الصحابة كنا يتقصدن الصلاة إيش جماعة، أليس كذلك؟ لو كان هذا الأمر مستحبا لنقل لنا أن من عادة نساء الصحابة في البيوت أن يصلينا جماعة، لكن هذا قطعا لم ينقل، بل يكاد يجزم الإنسان أن هذا لم يوجد، وأنه لو صح حديث أم ورقة أن هذه القصة نقلت لأنها هي التي وقعت في العهد النبوي، واضح؟ فنقول أنه إذا لم يثبت حديث أثر عائشة وأم سلمة وفيها كلام، الأثار هذه فيها كلام، لكن أنا أميل إلى ثبوتها الآن على أقل تقدير، لكن لو لم تثبت لكان القول بعدم المشروعية هو القول الراجح. من فوائد هذا الحديث أنه يشرع لجماعة النساء إذا أردنا أن يصلين جماعة أن يتخذنا مؤذنا من الرجال، أليس كذلك؟ هذه الفائدة تدل على صحة الحديث ولا على ضعف الحديث؟ على ضعف الحديث صحيح، لأنه لو صح لقلنا يشرع لكل مجموعة من النساء يريدين أن يصلين يشرع لهن أن يتخذنا رجلا ليؤذن لهن، ومثل هذا لو كان من الشرع لنقل بغير هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث أن النساء إذا أردنا أن يصلين جماعة فإنهن يصلين صفوفا كالرجال ويراعين جميع أحكام صلاة الجماعة. من فوائد هذا الحديث أن الإمامة بالنسبة للنساء تكون أقرأ النساء، وجهها أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها، وقد بين أنه يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فنتج من هذا أن أم ورقة هي أقرأ أهل بيتها. ويحتمل أن نقول بل جعلها الإمام بقوله لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وهي صاحبة الدار فأمت المجموعة التي معها. من فوائد هذا الحديث أو من مسائل هذا الحديث أن المرأة إذا صلت إمامة متقدمة فهو مكروه عند العلماء، واختلفوا في صحة الصلاة. على قولين، القول الأول أن الصلاة لا تصح لأن التي روينا عنهن صلاة الجماعة وهي عائشة وأم سلمة كلاهما كان يصف مع في وسط النساء، القول الثاني أن الصلاة صحيحة مع الكراهة لأن مجرد صلاة عائشة وأم سلمة في وسط النساء لا يدل على تحريم التقدم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا الأمر في حديث من؟ أم ورقة، كما استعرضنا الآن ألفاظه ليس فيها الأمر بهذا الشيء. والحقيقة القول بالبطلان يعني فيه صعوبة، القول بالبطلان فيه صعوبة، لكنه مكروه كراهة شديدة. نعم. أما مسألة حكم إمامة المرأة للرجال فتقدمت، حكم إمامة المرأة للرجال تقدم الحديث عنها، ورجحنا أنه لا يجوز وأن الخلاف في الشاذ. والآن معنى هذه رواية أبي أحمد الزبيري وأمرها أن تقوم بنسائها، أن تقوم بنسائها. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد أبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة. حديث أنس رضي الله عنه فيه عمران القطان، ويعني هذا الحديث فيه ضعف، وبعض الرواة تختلف فيهم أقوال الأئمة، فيلخص الحافظ بن حجر حال الراوي بكلمة أو بكلمتين، وفي الغالب الأعام يكون تلخيص الحافظ إبداع في الحقيقة، يختار كلمة تكون شاملة. فهذا الرجل قال عنه صدوق يهم، صدوق يهم، هو في الحقيقة تلخيص لحاله، تلخيص جيد. وقوله ونحوه لابن حبان عن عائشة، حديث عائشة حديث صحيح. فإذا جمعت هذا الحديث الصحيح مع حديث أنس الذي في إسناده راو فيه ضعف وليس ضعفه بشديد، تبين أن الحديث ثابت وصحيح، ثابت وصحيح. لكن حديث عائشة أصح من حديث أنس، كما أنه في حديث عائشة أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه مرتين، فكان ينبغي على الحافظ أن يذكر حديث عائشة. إذن الحاصل أن الحديث ثابت إن شاء الله صحيح، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم استخلف، كما أنه لا شك أنه صلى الله عليه وسلم استخلفه أكثر من مرة، لكن كم؟ أوصلها بعضهم إلى 13 مرة استخلف النبي صلى الله عليه وسلم فيها ابن أم مكتوم. أما كون استخلفه مرتين هذا ثابت في حديث عائشة، وأما الزيادة ففي أحاديث أخرى لم أقف أو لم أنظر في أسانيدها، لكن واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلفه كثيرا رضي الله عنه وأرضاه. فوائد هذا الحديث: الاستخلاف هو أن يجعل الإنسان غيره خلفا له، ففي هذا الحديث مشروعية استخلاف الإمام لغيره. من فوائد هذا الحديث فضل ابن أم مكتوم وحسن رأي النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي إدارته لشؤون المدينة في غيابه رضي الله عنه وارضاه. من فوائد هذا الحديث أن الاستخلاف كان خاصا بالصلاة دون القضاء والأحكام والنظر في الأمور، لأنه قال يؤم الناس، استخلفه يؤم الناس. القول الثاني أنه استخلاف عام في الصلاة وفي إدارة أمور المدينة قضاء وغيره، وهذا القول الثاني هو الصحيح، لأن بعض الألفاظ فيها العموم أنه استخلفه عموما. من فوائد هذا الحديث صحة إمامة الأعمى، وصحة إمامة الأعمى محل إجماع، لكن اختلفوا في الكراهة هل تكره أو لا تكره. فالصحيح أنها تكره بلا، أنها تصح بلا كراهة، تصح بلا كراهة، ولا معنى أبدا للقول بالكراهة مع استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم. أخيرا من فوائد هذا الحديث أن العلماء اختلفوا أيهم يقدم، مع الاتفاق على جواز إمامة الأعمى، أيهم أولى أن يقدم، الأعمى أو البصير؟ فقيل يقدم الأعمى لأنه أقل انشغالا في الصلاة وأكثر خشوعا بسبب عدم وجود البصر المؤدي للانشغال. القول الثاني أنه يقدم البصير لأنه أقدر على معرفة القبلة، كما أنه أقدر على تجنب النجاسة. القول الثالث ها؟ لا لا لا لا هو أحسنت. هذا الخلاف ليس له علاقة بالأقرع إذا تساووا في كل شيء، إذا تساووا في كل شيء ها؟ كيف؟ أحسنت، أنهما سواء، أنهما سواء، لا نقدم ولا نؤخر، أنهما سواء، وهذا هو الصواب. هذه الصفة ليس لها علاقة بالإمامة، لا تقديم، لا في التقديم ولا في التأخير. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.